رضوتك آمين يا رب العالمين. سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع شيخنا إمامنا شيخ الشربيني رحمه الله في القسم الثاني من كتابه الإقناع من كتاب البيوع. قال: كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات كقراض وشركة أو شركة، وعبر بالبيوع دون البيع، يعني خاصة الفقيه العالم، كل كلمة لها معنى، كل كلمة لها شيء، يعني مو كلام مؤديب وبس يعني يتكلم، يعني كل كلمة حكم. فقال: وعبر بالبيوع دون البيع، يعني قال بيع قال بيوع، شو الفرق؟ قال لا، في له مقصد بهذا. المناسب للآية الكريمة في قوله تعالى، طبعا من عم يقول عبر عن أبي شجاع رحمه الله شيخ أحمد، دون البيع المناسب، يعني دون البيع المناسب للآية الكريمة، يعني الأصل يتكلم الإنسان مثل القرآن، يتكلم مثل الحديث. طيب ليش قال بيوع؟ يعني عدل عن لفظ البيع وموجود هو بالقرآن، ليش؟ فقال: دون البيع المناسب للآية الكريمة في قوله، يعني وين الآية؟ في قوله تعالى: وأحل الله البيع. قال: لطريق الاختصار. هنا النسخة هي تمتاز بالأخطاء والسقط، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لي هون حاطين واو، أما ما لازمون. لطريق الاختصار، نظرا إلى تنوعه، تنوع إيش؟ البيع، يعني هو مصدر باع بيع إيه؟ فالمصدر يجوز جمعه إذا أريد به الأنواع. ليه؟ ممكن يعني، بس هو اللي عم يقول للآية الكريمة دون البيع المناسب للآية الكريمة، مو للآية الكريمة ولطريق الاختصار. إيه بس الكلام دون البيع المناسب للآية الكريمة في قوله تعالى، إذا بتقول للآية الكريمة انتقض الكلام. ما هي معي أنتو؟ دون البيع المناسب للآية الكريمة في قوله تعالى: وأحل الله البيع. إيه عبر وين الجواب؟ لطريق الاختصار، للآية الكريمة ولطريق الاختصار، لا لطريق الاختصار نظرا إلى تنوعه، مو لأن بدك تعطف لطريق للآية ما بنعطوه هيك. للآية الكريمة عبر بالبيوع، عبر بالبيع دون البيع المناسب للآية الكريمة، البيع المناسب للآية الكريمة دون البيع، إيه المناسب للآية المناسب لطريق الاختصار. إيه تمام، دون البيع المناسب للآية الكريمة والمناسب كمان بيصير هيك، ومن المناسب لطريق الاختصار. إيه بيصير منيح هيك، والمناسب لطريق الاختصار نظرا إلى تنوعه وتقسيم أحكامه. طيب مع ذلك يعني أخطاء كثيرة يعني مو أنا. طيب فإنه يتنوع، يعني البيع، يعني ما قال عبر بالبيوع وقال نظرا إلى تنوعه، فقال فإنه كمان لأنه يتنوع، ما عندها هلا، يعني كونها ما عندها فإنه يتنوع إلى أربعة أنواع البيع يعني كما سيأتي، وأحكامه تنقسم إلى صحيح وفاسد، والصحيح إلى لازم وغير لازم كما يعلم ذلك من كلامه. ثم قال: والبيع لغة يعني في اللغة مقابلة شيء بشيء. قال الشاعر: ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم، ولا أسلمها إلا يدا بيدي. يعني من قال البيع لغة، طبعا قاعدة المعنى اللغوي أشمل وأعم من المعنى الشرعي، لذلك قدموا قال مقابلة شيء بشيء، سواء يعني هذا الشيء بشيء بعقد أو بغير عقد أو بأي شيء. وشرعا هذا اللي بدنا اياه احنا، مقابلة مال بمال، مقابلة مال بمال. طبعا لما نقول بمال أعم من أن يكون ذهبا أو فضة، كل شيء يعني مال، كل شيء له قيمة، كل شيء يتمول يعني. وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، يعني مقابلة شيء بشيء يعني لا بد من وجه يميزه عن غصب وعن إعارة وعن هبة وعن وعن وعن يعني أشياء كثير. مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، والأصل فيه قبل الإجماع آيات، يعني نحن يعني أيها المسلمون ما نفعل شيء إلا يصدر من كتاب أو سنة، إذا ما فهمنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن ديننا الحمد لله وسلوكنا سماوي، لذلك ربي قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، مثل ما هلأ تسفلنا، هلأ نترك من السماء صرنا بالأرض. طيب، والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: وأحل الله البيع، وأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كما قال: أوتيت القرآن ومثل القرآن، يعني عليه الصلاة والسلام يتكلم بالقرآن ويفتح القرآن عليه الصلاة والسلام، وأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. ثم قال: البيوع ثلاثة أشياء أي أنواع، بل أربعة كما سيأتي. الأول: بيع عين مشاهدة أي مرئية للمتبايعين، فجائز لانتفاء الغرر. ليش؟ بمشاهدتها، بمشاهدة الثمن والمثمن، فجائز لانتفاء الغرر. والثاني: بيع شيء يصح السلم فيه، يعني مقدر، يعني مضبوط، يعني بكيل أو وزن، يأتي معنا. بيع شيء يصح السلم فيه موصوف، بيع شيء موصوف، ولو قلنا موصوف بصح لكن موصوف أوضح. بيع شيء موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف يعني ملتزم بالذمة، موصوف وملتزم في الذمة بلفظ السلام. فجائز بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلام، فجائز إذا وجدت الصفة المشروط ذكرها فيه على ما وصفت به العين المسلم بها. هون هذا الظرف، فجائز إذا وجدت الصفة، شو بيعرفني وجدت أو لم توجد، يعني بعد لم يعني لم يعطيني ما يعني ما وصفناه، ما اتفقنا عليه في العقل، فكيف فجائز إذا وجدت الصفة، يعني البيع معنى ذلك معلق؟ لا، فجائز خلصنا. هون بدنا نقدر تعلق الظرف بشيء. الشيء قال لأنه جائز مطلقا. شو قال؟ قوله إذا وجدت الصفة متعلق بمحذوف لا بجائز، مو جائز إذا، لأنه الظرف على معنى كل الظروف على معنى حرف الجر، وحرف الجر الجار والمجرور بده متعلق دائما، إلا الزائد ومجرور الضمير مثل ما قال. فهون ما أين تعلق هذا الظرف؟ قال وقال لا بجائز متعلق بمحذوف لا بجائز لأنه جائز مطلقة هذا البيع، وجدت الصفة أو لا، وتقدير المحذوف ويلزم المشتري قبوله إذا وجدت الصفة، إذا وجدت الصفة وإلا فلا يلزم. فهذا قال ويلزم المشتري إذا وجدت الصفة، ويلزم المشتري إذا وجدت الصفة. فجائز إذا وجدت الصفة مثل ما أن إذا متعلق بقوله ويشتري، بدنا نقدر المشروط ذكرها فيه على ما وصفت به، يعني العين المسلم فيها مع بقية شروطه الآتية في بابه باب السلام. والثالث بيع عين غائبة عن مجلس العقد أو حاضرة، عين حاضرة فيه في مجلس العقد لم تشاهد للعاقدين، فلا يجوز للنهي عن بيع الغرر. طبعا هذا نحن عم نتكلم مذهب شافعي، عند السادة الحنفية يمكن ويأخذون بالحديث الضعيف، هم يعني لهذا من اشترى شيئا ولم يره فهو بالخيار إذا رأى، منيح بتساعد يعني هذه، يعني أنه أكثر الأشياء مختومة محطوطة بقلبي ما بصح، السادة الشافعي ما بصح. والحقيقة لو نظرنا لرأينا الحقيقة يعني الحق معني السادة الشافعية كثير أشياء، يعني هي بتقول يلا عن مذهب الحنفي ماشي الحق ما بشوف حالك إلا كذا، إذا بتستطيع يعني تنظر إليه وما نظرت إلا ما تشوف حالك إلا واحد، أنا بالنسبة لي هيك بصير شوف طلع هيك، يعني طلع هيك الأصل مع ذلك الله يجزيهم الخير. ثم قال تنبيه مراده بالجواز، قال فجائز فيما ذكر في هذه الأنواع ما يعم الصحة والإباحة، يعني مو كل بيع صحيح مباح، في عندنا بيع صحيح لكنه مكروه، في عندنا بيع صحيح لكنه حرام. شو قال؟ والإباحة قال ما يعم الصحة والإباحة. قال بالحاشية ولو أسقط هذه يعني لفظ الإباحة لكان صوابا ليشمل العقد الصحيح، ليشمل العقد الصحيح الحرام والمكروه كبيع العنب لعاصر الخمر، فإنه إن ظن البائع ذلك، ظن البائع ذلك شو ذلك؟ أنه عاصر خمر حرم، أو طبعا الأمور كلها بالنسبة للأمور الدينية كلها مبني على غلبة الظن، ما في عندنا شيء يقيني إلا بأمور العقيدة، يعني أنا توضيت إيه خلص ضروري أني حط مكبر الظن وصل المي ما وصل أكيد وسوسة، غلط غلبة الظن مش الحال، يعني لا إفراط ولا تفريط. فهون لذلك قال يعني الظن القائم مقام اليقين، يعني فإنه إن ظن البائع ذلك يعني أنه عاصر خمر حرم، أو توهمه كره لأن الاعتناء بعموم الأحكام أولى منه بمعنى الألفاظ. لذلك قال يعني طالما صحيح يعني يشمل الأشياء كلها. طيب إذ تعاطي العقود الفاسدة، ليش قال ما يعم الصحة والإباحة؟ إذ تعاطي العقود الفاسدة حرام، لذلك قال جائز. أنا ممكن أقول يعني الشيخ يعني بالنسبة له يعني للشيخ لما قال ما يعم الصحة والإباحة، الشيخ الوجيرمي قال لو أسقط هذا لكان صوابا، أنا فكري يعني لو بقي يعني يعني ما عليه إذا عبر بذلك، لعله يعني أو لعلها الإباحة إباحة غير مستوية للطرفين، يعني عندها جائز، يعني المكروه جائز والمباح جائز والواجب جائز، لكن هون بقى بيعترضنا إنه الحرام مو جائز. كراهة تنزيهية. لا مو كراهة، ما بتفرق هلا، ما عم نبحث في الكراهة، بس ليش عم نقول الإباحة؟ كلمة إباحة، في عنا إباحة مستوية الطرفين وإباحة غير مستوية الطرفين، فالإباحة غير مستوية الطرفين بيدخل فيها هلا فرض الصلاة جائز ولا لا؟ جائز ولا لا؟ جائز. إيه بس تركه شو؟ حرام. المباح جائز ولا لا؟ هذا مستوي الطرفين. أنا قعدت هون وقعدت هنا، هذا مباح، هذا جائز مستوي الطرفين. المكروه جائز ولا لا؟ لكن عدمه أولى. المندوب جائز ولا لا؟ جائز لكن فعله أولى. فلذلك يعني قال الشيخ هذا، فالإباحة ومن قال الإباحة يدخل فيها، لكن باعترضنا انه الحرام الحرام غير مستوي الطرفين مع انه صحيح. لذلك يعني المحشي هكذا يعني قال الله يجزيه خير. ثم قال والرابع بيع المنافع من انواع البيع، يعني وهو الاجاره، يعني الاجاره الحقيقه بيع المنفعه، وهو الاجاره وسياتي. ثم قال وللمبيع شروط خمسة كما في المنهاج، ذكر المصنف منها ثلاثة. الأول ما ذكره بقوله ويصح بيع كل شيء طاهر عينا، يعني عينه طاهرة. قال عم يقول الشيخ المحشي طاهر أو قال طاهر أو يطهر، يعني لا حاجة إليه بعد قوله عينا. قال ليش؟ لأن ما يطهر بالغسل عينه طاهر، الأصل فيه طاهر، ما بنقول عنه يعني طاهر عينا، لكن الحقيقة الشيخ بيريد أنه طاهر، يعني المراد فيه طاهر يعني عينه، يعني ما هو وصفه، المراد بذاتية هذا المبيع طاهر عينا أو يطهر بغسله. طاهر قولوا أو يطهر بغسله، فقولوا أو يطهر عم يقول مو لازم يقول أو يطهر، يعني مو ما في حاجة لا أو يطهر، خلص طاهر عينا مو ضروري، طاهر عينا لو كان متنجس اسمه طاهر، يعني أي شيء مع ثيابه طاهرة، مع أنه ربما تكون متنجسة طاهرة، أصل طاهر، أصل عينها طاهر، وهذا داخل عليه دخول يعني. ثم قال فلا يصح، يعني فلا يعني إذا عرفت ذلك، فلا يصح بيع المتنجس كالخل واللبن لأنه في معنى نجس العين. أول حقيقة الشيخ يعني هذا عم يحكي إيه، أنا شايف طبعا بيعرفه الشيخ وعلم طبعا من المحشي، لكن قولوا يعني أو يطهر بغسله، هذا بيسموه من عندي، هذا اسمه دخول على المتن، يعني قال أو يطهر بغسله من أجل أن يقول فلا يصح بيع المتنجس يعني المائع، لو لم يقلها ما كان يعني بدها تجي مقحمة إقحام، عرفتوا كيف؟ يعني لذلك معه حق الشيخ الشربيني بيقوله أو يطهر بغسله، فلا يصح بيع المتنجس كالخلها لأنه في معنى نجس العين. ليش؟ لأنه لا يطهر بغسله، لذلك الحق معه يقول أو يطهر بغسله. وكذا الدهن كالزيت، الدهن يريد يعني السمن، وكذا الدهن كالزيت، وكذا الدهن كالزيت فإنه لا يمكن تطهيره في الأصح، والمقابل أنه يطهر، يعني مثل عند السادة الحنفية يطهر بغسله، يعني يضعونه في إناء بعدين يسقوا الإناء الزيت بيفوش لفوق والباقي بينزل لتحت. طيب كالزيت فإنه لا يمكن تطهيره في الأصح. فإنه يعلل هذا الحكم لا يمكن تطهيره، يعلل الحكم فإنه يعني لأنه لو أمكن تطهيره، لو أمكن يعني تطهيره لما أمر بإراقة السمن فيما رواه ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تموت في السمن إن كان جامدا، يعني في جوابه عليه الصلاة والسلام للسائل، إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه، يعني تنكة السمنة لا بها يعني شغلة كبيرة كتير يعني مشكلة. طيب أي ما يمكن تطهيره كالثوب المتنجس، شو عفوا، أما ما يمكن تطهيره كالثوب المتنجس والآجر، الآجر هذا اللي بيبنوا فيه الطوب الأحمر هذا اسمه آجر، بالشام اسمه آجر، والآجر المعجون بمائع نجس كبول فإنه، طيب فإنه يصح بيعه لإمكان طهره. طبعا لإمكان طهره كيف تدخل الماء، يدخل الماء إليه شو يعني آجرة لو نقعناها بالماء ما بتشتش، تعرفوا شو ما بتشتش يعني ما بتحل ما بتلين، قالوا يكفي غسل ظاهري خلاص، يكفي غسل ظاهري. طيب والآجر المعجون بمائع نجس كبول فإنه يصح بيعه لإمكان طهره. وسيأتي محترز قوله طاهر في كلامه. ثم قال الشرط الثاني ما ذكره بقوله منتفع به ويصح بيع كل طاهر منتفع به شرعا، منتفع به شرعا، ليش؟ لأن المعول في النفع إنما هو الشريعة، الحسن ما حسنه الشرع، منتفع به شرعا ولو في المآل، يعني بعدين ينتفع به أما الآن لا ينتفع به، يعني مثل مثلا فسيلة يعني شجرة صغيرة بس سهل يعني ما بتطلع 15 سنتي 10 سنتي ما بتنتفع، ما ينتفع فيها هي إيه؟ أما بالمستقبل حتكون ما شاء الله. ولو في المآل كالجحش الصغير يعني ولد الحمار يعني. وسيأتي محترزه في كلامه. ثم قال والشرط الثالث ما ذكره بقوله مملوك، منتفع به مملوك، يعني إنسان شيء مو إله ليس ملكه فلا يجوز أن يبيعه، أي أن يكون للعاقد عليه ولاية فلا يصح، طبعا هي اسمها الفصيحة، إذا عرفت ذلك فلا يصح عقد فضولي، فضول يعني كتير غلبة، يعني إنسان ليس له بيجيب لك أنا بعتك هذا الكتاب، هو كثرة غلبة كتابك شيء، فلا يصح عقد فضولي وإن أجازه المالك. ليش قال وإن أجازه المالك؟ يعني أنا قلت له، قلت لأخونا يوسف قلت له أنا بعتك هذا الكتاب، قال لي قبلت، من سمع صاحب الكتاب الشيخ محمود قال خلص أنا أجازت هذا البيع، عم يقول الشيخ وإن أجازه المالك لعدم ولايتي على المعقود، يعني لعدم ولايتي يعني الفضولي على المعقود عليه. فليش قال وإن؟ هذا بسموه غاية للرد، من عند السادة الحنفية موقوف على رضا المالك، على رضا المالك. طيب ثم قال ويصح بيع مال غيره ظاهرا، مال غيره ما ويصح بيع مال غيره ظاهرا، أي ظاهرا ومتعلقة بمال غيره ظاهرا، ويصح بيع ما لغيري هذا المال لهذا، يعني مملوك لهذا في الظاهر، ظاهرا مال غيره، أما حقيقة ماله. أما إذا كان يعلم أنه مال غيره هذا ما بيصح قولا واحدا، لأنه تكلمنا عن بيع الفضول. لذلك قال: ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له. كيف؟ قال: كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا. ليش؟ قال: لتبيني، يعني حقيقة الأمر، لتبيني أنه، يعني المبيع، ملكه. يعني واحد قال سيارة أبوه، الظاهر أنه يعني أنه ملكه بظن الإنسان، يعني ما بظنه أنه ملك والده. إجا شو قال الإنسان؟ بعتك السيارة، وهو كان ما في يعني أبوه عنده غيره، فمدلل كتير، بيقول بعتك السيارة، يعني بظن أنه خلاص. وإذ بيتبين لما باع كان أبوه ميت. هذا صحيح. ليش؟ أنه العبرة بالعقود بما في نفس الأمر فقط، بخلاف العبادات، بما في نفس الأمر وبما في ظن المكلف. يعني أنا لا أدى العشاء ولا ما أدى، والله حصل لي انطلع مقدم خلاص بيكون صح في الصلاة، وانطلع غير داخل الوقت بعيدة سيدنا شو صار، قل له من هلا صلاتك باطلة. ليش؟ لأنه العبرة بالعبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر، بده يكون نفس الأمر داخل. أما المعاملات لا، بما في نفس الأمر فقط. فهذا ظنا، يعني ظنا حياته، باع مال مورثه ظنا حياته، وباع، مع ذلك صح إن بان ميتا. ثم قال: والشرط الرابع قدرة على قدرة تسلمه في بيع غير ضمني. القدرة على التسلم، قدرة تسلمه في بيع غير ضمني. طيب، ليوثق، شو عندك؟ ليوثق، حط هذا سقط، شوف كم قديش صح. ليوثق بحصول العوض، فلا يصح بيع نحو ضال كآبق ومغصوب لمن يقدر، لمن لا يقدر على رده. هون هذول كل الناس، فهنا قدرة تسلمه في بيع غير ضمني. أول شيء قدرة تسلمه، كيف أنا بدي أشتري مثل هذا اللي اشتروا يعدوا بالنقاط بالهذا، منين هي جايبينه؟ ما بعرف، بحط له يعني مئات الآلاف أحيانا، اشتري صار لك كذا. لك بتقدر، سألتهم أنا بتقدر تاخده؟ هل يمكنك أخذ هذا المال؟ ما يستطيع. شو هالبيع هذا؟ مو صحيح. ولو اشتريت حط لي كذا، منين هذا الكلام؟ يعني لا، يعني يشتغل بالأوهام. يعني في كان رئيس قطر، كان رجل حي، رجل عاقل، هو رئيس كان قبل ما يتقسم قطر، أظن اسمه، شو اسمه؟ لا خربوش أو هيك، يعني اسم غريب. يعني اجتمع بالسعودية، هو جماعة السعوديين، قالوا له بدنا نبدل، يعني نجعل بدال الذهب ورق، العملة الورقية. شو قال لهم؟ يا ول انتو هبل، انتو اعطيكم ذهب تعطوني ورق؟ هبل انتو، ابدا ما اريد هذا. يعني الرجل يعني زانا ما ضبطت معه. وفعلا الا وقعنا ولا لا؟ مش اعطيت الم بروق كل شيء. يعني هذا الليرة السورية هيك قيمة، شو كان شوي تاني خلاص تنبح، ما رضي يعني. وهذا جديد، الليرة الورقية غيرها. أنا سمعت هذا الرجل الراجحي، هذا السعودي، أنا سمعت منه انه كان يحمل تنكه الذهب يسافر فيها بالطياره بالتنكه. يعني هلا خلص يلا يلا بسم الله. فقدره الشاهد هو ان احنا قدره تسلمه في بيع غير ضمني. البيع الضمني يعني هذا اللي تشوف الشارع لمثل هذا يكون في العبيد، يقول له اعتق عبدك عني، مثل القرض الحكمي. قرض الحكمي يعني له احكام القرض، اما الحقيقه انا ما اقترضت والحقيقه انا ما اشتريت، يقول له اعتق عبدك عني، ايه يعتقه. انا قلت له اعتق عبدك عني يعني انا اشتريته وبالتالي اعتقته، فانا ما لي قادر على تسلمي. ليش؟ لانه مجرد ما اعتقه عتق راح. يعني كمان قلت له والله اعطي فلان، والله اعطي لي هذا الفقير، اعطي لي 10 ليرات. اعطاه كانه قلت له اقرضني 10 ليرات واعطيها. هذا بيسموه قرض حكمي. في قال قدرة تسلمه في بيع غير ضمني. طيب قال ليوثق بحصول العوض، فلا يصح بيع نحو ضال كآبق. هلا عبيد ما راح ومغصوب، واحد نسأل الله العافية سرق سيارته، اجى واحد قال له يعني شافه كثير يعني حينجلط الرجل، قال له شباب، قال والله يعني هيك اخذوا السياره، قال له كثير مني ادي حقها ادي شاريه، قال له شاريه مثلا 30,000 ادي 30-40,000 40,000، قال له طيب معلش 35 بيع، قال له بس ما بعرف وين. قلت له شو بدك انت؟ الرجل مثلا رجل امن وعنده يعني بيستطيع يبث الامن بيقدر يجيبها وبدون كبير كلفه. قال له بعتك اياها، مع انه هذا لا يقدر حالا لكن مآلا يستطيع. ايه صح البيع بيمشي الحال. ايه خاف عليه الرجل، هو ما بده يشتري يعني ربما بس مشان يهدي يعني حيروح يعني الرجل شوي تاني بيموت. طيب قال نعم لكن ان احتاج فيه شو بايش؟ بالشيء المغصوب. نعم لكن أي نعم بمعنى لكن استدراك، إن احتاج فيه في المغصوب إلى مؤنة بكلفه كتير يعني ففي المطلب ينبغي المنع. ففي يعني المسألة فيها أخذ ورد. طيب ثم قال ولا يصح بيع جزء معين تنقص بقطعه قيمته أو قيمة الباقي، كجزء إناء أو ثوب نفيس ينقص بقطعه. طيب ينقص بقطعه ما ذكر للعجز، للعجز عن تسليم ذلك. شلون عجز؟ قال شرعا، لأن التسليم لا فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع. الشرع ما يعني شرعنا أولى منا نحن، يعني ربي قال الله ولي الذين آمنوا، ربي قال سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني إذا أنت ماضي، إذا أنت رضيت قال أخي أنا حر، أنا بدي أقول له لا ما لك حر، أنت مربى، إلا إذا بدك تصير فلتان. إيه معلش في ناس فلتاني ما مرباي، نحن مربايين ما بيصير. نحن إذا أنا رضيت الشرع ما رضي، لا أنا ما برضى يعني. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هيك الأصل. لذلك بعدنا عن إيماننا والله يا أيها الإخوة بمعاملاتنا وعباداتنا، الله يعفو عنا. طيب قال كجزء إناء أو ثوب نفيس ينقص بقطعه ما ذكر للعجز عن تسليم ذلك شرعا، لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع، وفيه نقص وتضيع مال، بخلاف ما لا ينقص بقطعه ما ذكر كجزء غليظ كرباس لانتفاء المحذور. يعني شلون هلأ صار؟ يعني مثلا هذا القلم يا سيدي اجا واحد منكم قال لي تبيع نصه، نصه الفؤاني، او اذا بنقول سياره تبيع نصه نصه البراني، خلي المحرك لك نصه البراني، ما بيصح. طبعا الا اذا يرعى بحاجه شيء ثاني امره. ومع ذلك ما بيشتري نصها، بيشتريها كلها وبيقطع نصها بيستفيد منه. كما هي المحفظه بيها نصها، نصها اليمين ولا اليسار بدها، ما بيصح شرعا ممنوع هذا الشيء. هذا المراد يعني، فما بيصح. ممكن نقول من حال على السياره مثلا، هو ينتبه لانه بيشتري سياره بفكر كود وهو قطع، امر اخر. هذا ما في شيء، هذا لا ينقص، هذا لا ينقص. انا عم اقول لك بيعني نص قطع هيك بتجيبها بتقطعها، ما بيصير. لذلك انا قلت لما بيشتري واحد مثلا بده نص سياره، بيشتري سياره مشان ياخذ شقفه منها. مع ذلك يعني مثل ما قلنا، يعني المراد احنا ما بنمسك يعني نتكلم نتمسك بحرفيه النص، يعني يعني المراد مثل ما قال شيء ينتفع فيه، يعني شيء تستطيع ان الان شيء تستطيع ان تتسلمه باذن الشرع. فهذا ما بيصير. هلا مثل الكرسي، اعطيني نص الكرسي. طبعا هذا كله معين. شوف شو قال، ولا يصح بيع جزء معين. شو بيطلع من معين؟ شو بيطلع؟ شو بيقابل المعين؟ نعم، الشائع. الشائع إيه؟ انا ممكن بيعك جزء من هذا الكرسي، جزء. هذا الكرسي 100 جزء، كل جزء مثلا بليره، هذا 100 ليره. تشتري هذا كرسي مبارك، كان فيه عالم كبير يعود عليه، خلاص هذا إلي. تشتري تشارك فيه، كل واحد بيستعيره منا يوم بيحطه عنده. اي ممكن كلياتنا شركاء. انو حصان من هون ولا من هون؟ بده يكون من هون. كل مسام فيه، يعني كل ذره مشترك فيه 100 واحد. اي على الشيوع. لذلك بصح اشتري 10 سياره، واشتري نص سياره، واشتري ربع سياره، كله على الشيوع. لذلك قال ولا يصح بيع جزء معين تنقص بقطعه قيمته أو قيمة الباقي. طيب، ثم قال والشرط الخامس العلم به. هذا مهم كتير، يعني للعاقدين عينا وقدرا وصفة على ما يأتي بيانه، حذرا من الغرر. يعني نحن نجعل عندنا قاعدة، يعني كل شيء في غرار ما بيصح، ما في غرار بسم الله. هيك الحديث نهى عليه الصلاة والسلام، يعني لما نهى عن الغرار عليه الصلاة والسلام، من يريد عليه الصلاة والسلام بذلك؟ البائع ولا المشتري؟ من يريد؟ لما قال عليه الصلاة والسلام يعني لا يحب أن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، مين بقى المخاطب؟ المحب ولا المحبوب؟ كل واحد محب ومحبوب. هذا يعني هذا ديننا الحمد لله. فقال حذرا من الغرار. طيب الشيخ قال بعدين يعني بده يوجز كل ما ذكرناه يعني من الشروط. قال والحاصل حلو يعني ان المبيع ان كان معينا غير مختلط بغير المبيع كفت معاينته عن معرفة قدره تحقيقا. المبيع إذا كان معين يعني ظاهر مفروض، يعني ظاهر مبين يعني واضح، إذا كان معين غير مختلط بغير المبيع يعني بغيره كفت معاينته عن معرفة قدره تحقيقا، بمعنى أنه لا يشترط معرفة القدر بكيل ولا وزن ولا ذرع ياس، يعني ذرع ياس. وإن كان في الذمة أو مختلطا بغيره كصاع من صبرة، فالشرط العلم بقدره وصفته لا عينه. طيب قال حذرا من الغرر. شو قال؟ الشرط الخامس العلم به للعاقدين عينا وقدرا وصفة على ما يأتي بيانه حذرا من الغرار، لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار. ثم قال بده يفرع على هذا الشرط، ويصح بيع صاع من صبرة. ما قبلنا نعرف عينه وقدره صفته. فقال يصح بيع صاع منكر من صبرتين، صاع من صبرتين طبعا من صبرتين معينة طبعا، وإن جهدت صيعانها يعني كيلها كم كيلو كم صاع، وإن جهدت صيعانها. ليش؟ قال لعلمهما البائع والمشتري بقدر المبيع، بالتالي مع تساوي الأجزاء يعني الأمحات كلهم أدبار فلا غرر. ويصح بيع صبرة وإن جهلت، هلا بيع صبرة كاملة، شو الصبرة؟ كوم، سميه كوم، الصبرة كوم، لا مو شوال، ممكن نقول شوال، هلا خلينا نقول من الأول كان كوام يعني هيك يعني صبرة كوم. طيب ويصح بيع صبرة أو مثل ما نقول كيس يعني كيس شوال. ويصح بيع صبرة وإن جهلت صيعانها، كل صاع بدرهم، ما بنعرف قديش الكيس قديش فيه ما بعرف، لكن كل صاع بدرهم، وإيش بين ما بعرف قديش يعني خرج يعني بالمقدار الذي اتفقنا عليه أو لم يخرج ما بيضر، طالما شايفه قدامي وأنا بدي عينت الثمن كل صاع بدرهم قد ما طلعت تطلع ما عليش ما بيضر. هو ليش جاب هذا؟ ويصح بيع صبرة وإن جهل صيعانها، يعني قولوا بقدره. إيه ما عرفنا قدره، بس أنا عرفت يعني يعني عينت شيء، يعني بيرجع لقوله أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. إيه ما في غرر، هذا قديش هذا الكوم أخي معلش قديش التفاحة بكذا كوم ما بعرف بيطلعوا 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو، كل كيلو كذا طلعوا 3 كيلو طلعوا 10 كيلو ما تفرق، يعني غرر ما في. لذلك صحيح يعني ما بينافي قوله العلم به عينا وقدرا وصفة. ويصح بيع صبرة وإن جهلت صيعانها، كل صاع بدرهم، ولا يضر في مجهولة الصيعان الجهل بجملة الثمان لأنه معلوم بالتفصيل مثل ما حكينا. ثم قال وبيع صبرة مجهولة الصيعان، هذا بيع معطوف على قوله ويصح بيع بعدين وبيع ويصح، يعني بيع صبرة مجهولة الصيعان بمئة درهم كل صاع بدرهم إن خرجت مئة، صح إن خرجت مئة. وبيع صبرة مجهولة الصيعان قال بمئة درهم كل صاع بدرهم، عينت أنا معناتها لازم تطلع مئة، إذا ما طلعت مئة بكون أنا يعني صار في غرر. نعم وإلا شو، وإلا إن خرجت، وإلا يعني وإن لم تخرج، وإلا فلا يصح لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله. ثم قال لا بيع، أقوله وبيع كله يصح، بعدين قال لا بيع، هذه حرف عطف نافي وعطف، لا بيع أحد يعني لا يصح بيع، لا بيع أحد ثوبين مثلا مبهما، يعني في كتابين تقول له بعتك، أنا بعتك واحد منه، لا بدك تعينه، بدك تعين الكتاب، إذا ما عينته ما بصير، لا لأنه إن معرفة المبيع عينا وقدرا وصفة. قال لا بيع أحد يعني لا يصح بيع أحد ثوبين مثلا مبهما، طبعا نقول لا بيع أحد ثوبين مبهما يعني لأنه الأشياء تتفاوت، ولأنه هيقول قال ولا بيع بأحدهما وإن تساوت قيمتهما، يعني كمان أنا اشتري منك بهالثوب واحد منه، أنا اشتريت منك الكرسي بواحد من هالثوبين، كمان أن يكون ثمان كمان ما بيصح. ليش؟ لأنه قلت بواحد لأنه ما تعين. شو قال؟ وإن تساوت قيمتهما، وإن تساوت يعني هذا ثمن هذا أدى. ليش؟ لأصل أنا عين المبيع. ليش؟ لأنه ممكن واحد يسرق يأخذ هذا مثلا المبيع، بيجي أنا بدي طالبه إله ولا طالبك إلك أيها البائع، كل واحدة إلها حكم بيجي معنا هذا، لذلك يعني يترتب عليه أثر هذا، لذلك لا بد من تعيينهما. لكن احنا مطلقا يعني فعندنا فرضنا مثل كاسات شاي، كاسات شاي كل 10,000 وحدة كل ما بيخيب يعني يفروا عن بعض، هذا كأنه صار ما في حاجة يعني، خلاص بيعتك وحدة منه يعني، كأنه يعني كأنه يقوم مقام مثل الصبرة، صاع من صبرة. هي الصبرة يعني لا يمكن يعني تمييز الوحدة الأمحة عن الأمحة عن يعني، لذلك قالوا بالصبرة هذا. أما يعني قال لا بيع أحد الثوبين مثل كاستين أو طنجرتين أو كله، ما كان اللي عم تطالعه، هذا ما بيصير يعني، ما بيختلف، نادر، أقل من نادر حتى إذا يختلف. لو فعلنا والله يعني الظاهر إنه ما قال يعني نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرام، ما في غرام يعني. لكن من قديم لما يقصوا يعني مثلا الخياط إيد عم تقص، واللي عم يخيطه كمان إيد، هلا ممكن يعني يكونوا كلهم يعني كلهم نفس الطبعة ونفس الخياطة ونفس يعني، ربما الأحكام تتبدل بتبدل الأزمان يعني. مع ذلك الشيخ قال لا بد من تعيين المبيع. لا بيع أحد ثوبين مثلا مبهما، ولا بيع بأحدهما، يعني أن يكون ثمنا. هنيك لا بيع أحد، هنيك مثمن، إيه لا بيع بأحدهما ثمن، وإن تساوت قيمتهما. طيب نعم، بقي الثمن إيه أعطيته أنا ثمن الحاجة. ما عليش لما أنا الثمن قبض الثمن يعني ما في عليه صحة، أنا مجرد ما قلت له للبياع أعطيني هذا الكتاب أنا اشتريت، شفته قلبته طالع قلت له أنا اشتريت، قال لي بعته، إيه إجا واحد سرقه اللي ما عليه خلص هاي البيع وأنا أجيبه منه، قل له لا ما عليك أنت البائع، هذا الكتاب كنت أنا اشتريته منه مثلا 50 هو حقه 100، أنا بروح هداك الطالب، أو مثلا شيء انكسر فبيبقى، أو أنا بقول له أنا إذا ما قبضته لسه تصفل منك له، أو بقول له أنا تركني أنا اشتريته منه أنا بدي طالبه ما عليك منه، بيقول لي لا أنا بدي أنه أنا من اشتريت بعرف شلون اشتري، يعطيني أنا ما بدي إياه، أنا بدي أروح أخذ يعني من هذا الرجل الذي سرى وأنا بقدر أجيبه، هذا المراد يعني. لذلك قالوا تعيين المبيع، تعيين المبيع. طيب أما لو قال له بعتك واحدة وجاء واحد أخذ منه بيقول له لا هي إلي، لا مين أخذ لي لا، إيش عيناها نحن، أما لما تعينت ممكن أنا طالب بهذا الشيء، عرفتوا كيف؟ لا بيع أحد ثوبين مثلا مبهما، مفهوم هذا اللي حكيته ولا مكتوب؟ لا بيع أحد ثوبين مثلا مبهما، ولا بيع بأحدهما، يعني أن يكون أحد الثوبين ثمنا، وإن تساوت قيمتهما أو بملء صورتان لا يصح يعني، أو بملء ذا البيت برا، بعتك البيت من يطلق البيت يعني الغرفة، بملء ذا البيت، قال له بعتك بملء هذا البيت بر، أو بزنة هالحصايا ذهب، بعتك بهذا بزنة هذا الحصى ذهبا بعطيك، والحال وملء البيت وزنة الحصاة مجهولان. أنا بدي أعطيه اشتريت منه بدي أعطيه، إيه هذا البيت ما بعرف ربما ينهدي طبعا، والحصى ربما تضيع، أما بقول له مثلا 100 صاع بعتك 100 صاع من مثلا من القمح، إيه معلوم 100 صاع الصاع معلوم، أما ملات الشنطة فيها بتنسرق، وهي الشنطة مو وحدة هي، إيه هي بتكبر وبتصغر في قرار هذا، لذلك لا بد. ولا بقى قال أو بملء ذا البيت برا أو بزنة ذا الحصاة ذهبا. وملء البيت والحالة يبدأ وصل، وملء البيت وزنة الحصاة مجهولا كمان، أو كمان لا يجوز. أو بألف، بعتك بألف دراهم ودنانير، دراهم ودنانير بألف تركي ودولار، بألف ليرة تركي ودولار، شلون بقدش تركي؟ أو بألف دراهم ودنانير للجهل بعين المبيع في الأولى، لا بيع أحد ثوبين هذه الأولى، وبعين الثمن في الثانية بزنة الحصاة. طيب، وبقدره في الباقي. طيب، دراهم ودنانير. طيب، فإن عين البر كأن قال بعتك ملء ذا البيت من ذا البر، صح. ليش؟ لأنه هلا بيأخذ، ما في غرر، بإمكان أخذه قبل تلفه فلا غرر. ثم قال مع ذلك: وقد بسطت الكلام عليه في غير هذا الكتاب. ثم قال: ثم أخذ المصنف في محترز قوله طاهر بقوله: ولا يصح بيع عين نجسة سواء أمكن تطهيرها بالاستحالة كجلد الميتة أم لا، كالسرجين والكلب ولو معلما. أي الغاية للرد في من يقول الكلب المعلم أنه يصح. والخمر ولو محترمة. شو قال الشيخ؟ قال: بالاستحالة. قولوا بالاستحالة كجلد الميتة، أنا علقت فيه أن جلد الميتة يطهر بالدباغ وليس بالاستحالة. عرفتوا أن التطهير إحنا إما أن يكون بالغسل، وإما أن يكون بالدباغ، وإما أن يكون بالاستحالة بالتحول، يعني من عين لعين تاني. هون حط الشيخ يعني بالإجمال، لكن ممكن يجاب بأن ذلك على وجه الإجمال، يعني تحول من شيء لشيء، يعني كان جلد نجس صار جلد طاهر، يعني هذا تغريب يعني بالاستحالة. وإلا هذا يعني أنه مثل ما قلت تكون يعني الفقيه لما بيتكلم كل كلمة فتوى، كل كلمة فتوى عليها. الناس بيقولوا: أخي احكي الحكي ما عليه جمهور. هذا كلام يعني لا يسمع. أغلى جمرك على الكلام، أغلى جمرك تدفعه هو على الكلام، صحيح ولا لا؟ ما هي إن الرجل لا يتكلم بالكلمة أغلى. جايك عليه الصلاة والسلام قال: لسانك كف عليك هذا. فهون يعني إنهم يحكي كلام، لا، بعدين كلام العلماء يعني كلام يعني يحول عليه. سواء أمكن تطهيرها بالاستحالة كجلد ميتة أم لا، كالسرجين. السرجين يعني الزبل، يعني روث الدواب، سرجين وسرجين. والكلب ولو معلما، والخمر ولو محترمة. نعم. طيب، شو قال الآن؟ ولا يصح بيع عين نجسة. كالسرجين والكلب ولو معلما، والخمر ولو محترمة. للخبر خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، وقيس بها بالثلاثة، بها ما في معناها. يقول تحت قوله: ولو محترمة وهي ما عصرت، أي عصر أصلها، لا بقصد الخمرية هي المحترمة على الراجح، وقيل هي التي عصرت بقصد الخلية. والغاية للرد قال شو قال: والخمر ولو محترمة بقصد قال والغاية للرد على ما قال بجواز بيع المحترمة، هذا إن كان العاصر لها مسلمة. أما إذا أما خمرة الكافر فمحترمة مطلقة. ليش؟ قال لأنه لا يعتقد تحريمها، ومع ذلك لا يصح بيعها مطلقا. اسمعوا هذا الكلام، يقول بيع أخي هذا نصراني بشراب، بيعوا إياها تباتوا ثاني قرأت هذا. قال ومع ذلك لا يصح بيعها مطلقا ولو لكافر مثله وإن اعتقد الحلة. نعم نعم عصر العلي إيه ما بتفرق كله أثناء لما يكون هو ثمن ما بشي لا إيه عم يقول لذلك قال ولو محترمة الآن ما بصير ولو كان إيه استنى عليه وتبيعه بعدين معنى من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب إيه نعم. وقيس بها ما في معنى ثم أخذ في محترز قوله منتفع به بقوله ولا يصح بيع ما لا منفعة فيه لأنه لا يعد مالا. صار لأنه اليوم أعدت زيادة شوي سمع الشيء كملت شوي. طيب ولا يصح بيع ما لا منفعة فيه لأنه لا يعد مالا، ما اسمه مال، فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال وعدم منفعته، إما لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها كالخنفساء والحية والعقرب، ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص، ولا بيع كل سبع أو طير لا ينفع كالأسد والذئب والحدأ والغراب غير المأكول، ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت، ولا لمنفعة الريش في النبل، ولا لاقتناء الملوك ببعضها بعض هذه الحيوانات للهيبة والسياسة. أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد والفيل للقتال والنحل للعسل والطاووس للأنس بلونه فيصح، وإما لقلته كحبتي الحنطة والشعير، ولا أثر لضم ذلك إلى أمثاله. يعني لو حطيناهم يعني هالحبتين القمح مع شوي بينتفع يزيد، ولو قال لا أثر لذلك، أو وضعه في فخ ومع هذا يحرم غصبه، غصب حبة قمح حرام ويجب رده، ولا ضمان فيه اسمعوا إن تلف إذ لا مالية. ثم قال ولا يصح. تفضل أخي. هو المنفعة مين اللي بيحددها؟ الشارع. هو مثلاً هلا عم يحكي عن السبع والطيب والأسد والحية، لكن بعض الناس بيستفيد من. عم أقول هذا ولا أثر لما ما يذكر فيه من منفعتي. يعني لكن إلا طريق مثل ما قال لك ارفع إيدك وبصيغة كمان. قال له ارفع يدك عن هذا سلطانك عن هذا بكذا خلاص. كلها بتمشي حالها. ثم قال ولا يصح بيع آلة له، والحمد لله رب العالمين.